رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعفرته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وكان موضوع الفصل الثاني عشر عن حلم واحتمال وعفو النبي صلى الله عليه وسلم، حلم واحتمال وعفو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه المعاني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لشرح الصدور فقط وليس للفرح بنبينا صلى الله عليه وسلم وزيادة الحب فيه، وهذا كله مطلوب، ولكن بجانب ذلك كله أن تنفذ ذلك في مواقفك أنت. إذا ظلمت هل تعفو عند المقدرة؟ إذا قطعت هل تصل مع القطيعة؟ إذا منعت هل تعطي إذا فتح الله عليك وكثر مالك، وتعطي من منعك ومن حرمك؟ هل تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك كما كان خلق نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فهذه القصص لنا فيها الأسوة، ونسأل عن مواقفنا بعد ذلك. وأقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة أحاسننا أخلاقا، وكلما اقتربت من خلق النبي كلما اقتربت من حسن الخلق، وكلما بعدت عن خلق النبي بعدت عن حسن الخلق، وكلما بعدت عن حسن الخلق بعدت عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف نماذج لعفو النبي صلى الله عليه وسلم واحتماله وصفحه، وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد وقد كثرت رباعيته وشق رأسه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو على قومه بالرغم من ذلك، وقال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله وجذبه من ردائه حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء وقال: ويقال منك يا أعرابي، أي يقتص منك على ما فعلت فيه من سوء الأدب. فقال: ولكنك لا تفعل ذلك. قال: لما؟ قال: لأنك لا تجزي السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. فتبسم ضاحكا صلى الله عليه وسلم لما علم من حسن ظن الأعرابي فيه صلى الله عليه وسلم. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع غورة بن الحارث وقد تلصص وأخذ سيفا بتارا ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام تحت شجرة عائدا من غزوة ذات الرقاع، وكان نائما أسفل شجرة. فقال له: من يمنعك مني؟ وغورة هذا كان بطل قومه، كان أقوى واحد في قبيلته. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو لما حكم نفسه في نفسه قال: خذني أسيرا، يعني أسرني ولا تقتلني. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يأسره حتى أنه عاد إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس، وكان سبب إسلامه. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وصفحه عن زينب بنت الحارث اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عفى عنها صلى الله عليه وسلم بالرغم أنها سمت الشاه لتتخلص من نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الذراع أنها مسمومة بعدما نهس منها نهسة واختلطت بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم وابتلع قليلا من السم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عفى عنها واحتجم حتى يخرج أثر السم، احتجم على كاهله الأيسر صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوقعة. وقيل أنه قتلها قصاصا لأن البراء الذي أكل من الشاه مات متأثرا بالسم بعد عام من هذا السم، فقتلها قصاصا لهذا الرجل، ولكن عفى عنها في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان سبب موت النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل هذا السم القليل في أحشائه صلى الله عليه وسلم، وقد قال وهو على فراش موته: ما زال ثم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري صلى الله عليه وسلم. فدل على أن سبب وفاة نبينا كان هو السم حتى ينال شرف الشهادة فوق شرف بجانب شرف الرسالة والنبوة، وحتى لا يكون دل أمته على فعل خير إلا وقد سبقهم إليه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات مسموما شهيدا، وقتله اليهود قتلت الأنبياء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فقتلوا نبينا بجانب ما قتلوا من الأنبياء. فالثأر بيننا وبين اليهود لا ينتهي أبدا حتى نستأصل شأفتهم، مهما كانت هناك من محاولات صلح فهذه محاولات مؤقتة حتى يستعيد المسلمون قوتهم ويستعيد المسلمون دمعهم وعدتهم ويكونوا أهلا لأن يستأصلوا شأفتهم بقيادة سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علمنا كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر نبينا على مشط ومشاطة، يعني على آثار شعر النبي في مشته صلى الله عليه وسلم، وقد تعلم السحر من زوجته زينب وكانت خبيرة في السحر. ومعلوم أن السحر برع فيه النساء أكثر من الرجال على مر العصور، فكانت زوجة لبيد بن الأعصم هي التي هي شيخته في علم السحر، هي التي علمته السحر. ولذا لما جاء القرآن قال ومن شر النفاثات في العقد، جاء بالمؤنث ولم يقل النفاثين، ليبين أن النفاثات هنا على التأنيث لغالب حال السحر بين النساء، حتى إن الأساطير التي تؤلف على مر العصور يأتون بشخصية الساحر شخصية امرأة، يقولون الساحرة الشرير، ولا يأتون بها في صورة رجل، لانتشار السحر بين النساء على مر العصور. فلبيد بن الأعصم سحر نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما فشل اليهود في محاولات كثيرة لسحره صلى الله عليه وسلم، ولكن أثر السحر في نبينا كتأثير المرض في جسده صلى الله عليه وسلم. نعم، كان تأثير السحر عليه كتأثير المرض. فالأمراض، الأنبياء ليسوا معصومون من الأمراض، إلا الأمراض التي يكون معها تشويه أو تقزز أو خروج صديد وقيح شديد، يعني أمراض تكون تؤدي إلى النفور كالجرب مثلا والجذام وخروج البثور والتشوهات، معصومين من مثل هذه الأمراض الأنبياء. أما سائر الأمراض الأخرى فتقع على الأنبياء لأنهم بشر، فيهم من البشرية التي تؤثر في أجسادهم الأمراض كما تؤثر في سائر العباد. فأثر السحر في جسد نبينا كتأثير المرض في جسده صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب بحمى مثلا صلى الله عليه وسلم، كذلك أثر فيه السحر، وكان تأثير السحر هو زوال نشاطه صلى الله عليه وسلم الجثماني تجاه زوجاته، فكان أحيانا يهم أن يعاشر إحدى زوجاته فلا يجد في جسده النشاط المعهود صلى الله عليه وسلم، وأحيان أخرى كان يستيقظ من النوم يغتسل ظنا منه أنه أتى بعد زوجته ولم يأتها. هذا كله فقط كان تأثير السحر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤثر على عقله ولا على مناط الوحي فيه صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا جبريل وإسرافيل من سحره وما كان سحره، ونزلت عليه آية قل أعوذ برب الفلق، ولما استخرجوا ما سحروا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأثر أو الأثر باللغة العامية أو الأثر، فك العقد صلى الله عليه وسلم وكأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم، وعفى عن لبيد بن الأعصم حتى أنه لم يلومه، حتى لم يرسل إليه رسولا يأتيه ليلومه، فقط حتى هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان والإمام أحمد في مسنده وكذلك الترمذي في شمائله مع مخالفة يسيرة في لفظه، قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني لم تره ينتصر لنفسه في مظلمة قط أبدا صلى الله عليه وسلم، كان يقبل معذرة المعتذر صلى الله عليه وسلم مهما كان جرم المعتذر، يأتيه يعتذر له يقبل صلى الله عليه وسلم، وكان إذا وجد أمرا لا يرضيه يعرض عنه ويشيح فقط ولكن لا يتكلم، أعرض وأشاح، يعني كأنه لا ينظر إليه، إذا وجد موقفا لا يروقه صلى الله عليه وسلم كأنما لم ينظر، كأنه لم يراه، يعرض عنه ويشيح صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا حتى مع صحابته إذا رأى موقفا يريد أن يهذبهم فيه يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ولا يذكر أسماءهم ولا يواجههم صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. وهذه التي تحكي هذه القصة السيدة عائشة وهي زوجته، الرجل مع زوجته حتى ولو لم ينتصر لنفسه يكلمها أحيانا ويشتكي لها عما يحدث له من مواقف في خارج البيت، ولكنها لم تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مهما وقف من مواقف يفضفض لها كما نقول بلغتنا دعوني أفضل، يعني أخرج ما في قلبي حتى أستريح. حتى هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتمثل قول سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلا يشتكي من الخلق للخلق، ولا يشتكي الخلق للخالق، ولكنه كان راضيا على كل حال صلى الله عليه وسلم، لكمال شفقته وكمال رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، قط يعني أبدا. ما لم تكن، متى ينتصر بقى؟ ما لم تكن حرمة من محارم الله. أما إن كانت المظلمة دي في محارم الله، يعني في شرع الله، هنا ينتصر صلى الله عليه وسلم، يكون ينتصر بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه، ولكن كان ينتصر لله وبالله ومن الله وفي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليست له شهوة في نفسه لينتصر بنفسه، ولكن كان ينتصر بالله وفي الله ومن أجل الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا ذلك نماذج كثيرة، منها مثلا في صلح الحديبية لما ظلم صلى الله عليه وسلم من سهيل بن عمرو، لما قال: هذا ما عهد به محمد رسول الله سهيل بن عمرو عن ايه؟ عن قريش، في مقدمة الصلح. فقال له سهيل: قل محمد بن عبد الله. الاول قال لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، قل باسمك اللهم، ما نعرفهاش دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنسى، اللهم هي باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنسى وقبل. ثم لما كتب: هذا مع آدم محمد رسول الله، قال: لا، أنت محمد ابن عبد الله، لو كنت رسول الله حقا ما قتلناك، احنا مش معترفين بك، فما تكتبهاش في الصلح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا علي وهو كاتب الصلح أن يمحوها، فيرفض سيدنا علي وقال: والله ما أمحوها أبدا. وهذا الأمر الوحيد الذي رفضه سيدنا علي في حياته لنبينا صلى الله عليه وسلم كله، هذا الأمر، لأن كان أمر شديد على الصحابة، إزاي يمحو كلمة رسول الله من على الصحيفة، وهم خرجوا من بيوتهم وعاهدوا الرسول على الموت وعلى الشهادة لكونه رسول الله، فكيف يمحوها بيده؟ فكان أمر شديد، فلم يتنازل سيدنا علي ويمحوها، فتنازل صلى الله عليه وسلم ومحاها بأصبعه الشريف، بريقه الشريف وأصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا ينتصر من مظلمة ظلمها قط. ولما فتحت مكة لم يقل: أين سهيل بن عمرو؟ أنا رسول الله، اضربوا عنق. لم يقل ذلك، لم ينتصر لنفسه قط، بل عفى وطفح عنهم. حتى بعد ذلك صاروا، بعدما كانوا أئمة في الكفر، صاروا بعد ذلك من خيار الصحابة بسبب بركة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وطفحه عنهم صلى الله عليه وسلم. ما لم تكن حرمة من محارم الله، يعني متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى وبحق الخلق، بحق الله وبحق الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتدي على أحد من خلق الله كان ينتصر لخلق الله، كما انتصر مثلا لموت البراء بقتل زينب التي سمته، انتصر لها إقامة لحد الله عز وجل، وكان ينتصر لحدود الله فيقيم الحدود على المخالفين من الزنا وشارب الخمر ومن قاتلي المسلمين وغير ذلك، كان يقيم عليهم الحدود صلى الله عليه وسلم انتصارا لحق الخلق ولحق الله عز وجل، لا لحق نفسه صلى الله عليه وسلم. وما ضرب بيده شيئا قط، شوف انت بقى عندك كم سنة الوقت وضربت كم مرة بيدك، اشياء كثيرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، ولا حيوان، حتى ولا حيوان صلى الله عليه وسلم. وكان يركب الدابة ويركب الجمال ويركب البغال ويركب سائر الدواب كسائر الصحابة، ولكنه لم يضرب بيده شيئا قط صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجاهد في سبيل الله، في الجهاد بس في سبيل الله. وكان في الجهاد في سبيل الله كان يتأخر عن الصفوف إذا كان الصحابة منتصرون. إذا كان الصحابة منتصرين تأخر صلى الله عليه وسلم عن الصفوف، وإذا حدثت هفوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس للعدو يحتموا به صلى الله عليه وسلم. لما لم يقاتل هو بيده الشريفة مباشرة صلى الله عليه وسلم، وقد كان أشجع الشجعان وأقوى الأقوياء صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ركان الذي كان معروف أنه من فتوات الجاهلية ومن أبطال الجاهلية، حتى أنه لم يصرع قط. ركان هذا لم يصرع قط، كان كل شغلته يأكل ويشرب ويصارع الناس فتاوى، ما حدش وقعه على جنبه قط. لما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحراء قال له: أما أنا لك يا ركان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: وما آيتك على ذلك؟ قال: أسرعك أوقعك. مش هي دي نقطة الضعف اللي فيه؟ هي دي الألاطة اللي عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن افعل. فصرعه بيده من أول مقابلة كده بيد واحدة صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: أعطيني فرصة أخرى. فصرعه الفرصة الثانية، ثم صرعه الثالثة، فانطلق الرجل يهرول وقال: صحراني محمد. واختلف في إسلامه بعد ذلك، والراجح أنه أسلم. فالمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس بدنا، ولكن ليه في المعارك صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر القتال بيده الشريفة رحمة بمن يقاتله، مراعاة أنه أقوى ممن يقاتله، فرحمة بالكافر حتى لا يريد أن يكون متفوقا على الكافر فيقتله ويصبح أشر الكفار، لأن شر الناس من قتل نبي ومن قتله نبي، ده شر الناس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل كان قلبه كله رحمة بمن يقاتله صلى الله عليه وسلم، فكان يتأخر ويترك الصحابة لتوافق القوات بين الصحابة وبين سائر الكفار، بشر كالبشر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشر لا كالبشر، كما أن الذهب تراب لا كالتراب، مش التراب معدن والذهب معدن وكله من الأرض، ولكن هل التراب زي الذهب؟ كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، كما أن الذهب تراب لا كالتراب صلى الله عليه وسلم، أو حجر لا كالحجر صلى الله عليه وسلم. فكان يراعي ذلك، فلم يضرب شيئا قط بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلا أن يجاهد في سبيل الله ويخرج بنية القتال، فإن وجد هفوة قاتل، وإلا ترك الصحابة يؤدون المهمة وينالون الشهادة تحت رايته صلى الله عليه وسلم، فينالون المجد في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولكن ضرب في أحد أمية ابن خلف، هو الوحيد اللي ضربه الرسول، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه. أمية ابن خلف كان يعني بطل من أبطال الجاهلية، وكان في الحروب لا يبارى، فخرج أمية بن خلف هذا طالبا رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج في بدر في أحد مخصوص ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل حربته إليه وضربها هكذا، فاحتكت برقبته، احتكت فقط برقبته ولم تدخل فيه، فحبست الدم في رقبته، وصار هو متزلزلا بضربة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقع من على الدابة، يأومه يقع من على الدابة، وقال: والله لو بصق علي محمد لقتلني. ومات من أثر ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ده أمية بن خلف الوحيد اللي قتل من قريش بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشقى الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أبي بن خلف اسمه، أبي بن خلف. إلا أن يجاهد في سبيل الله وما ضرب خادما ولا امرأة صلى الله عليه وسلم، ولا خادم ولا امرأة، وانت بتضرب ولادك فما بالك لو كان خادم بقى، كنت هتعمل تكويب النار. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة قط صلى الله عليه وسلم قط. يعني أنا عندي ولادي يا ما ضربته، أنا هو اللي بدي الدرس اهو، فما بال بقى اللي ما بيدوش الدرس يعملوا ايه؟ لان الانسان ناقص ضعيف، مش زي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضرب خادما قط صلى الله عليه وسلم، حتى ان سيدنا انس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنين، عنده 10 سنين خدم النبي 10 سنين، يعني لما مات صلى الله عليه وسلم كان سيدنا انس عنده 20 سنة، مكث مع سيدنا رسول الله خادما له 10 سنين في بيته. وكان بقى شوف عيل عنده 10 سنين في بيتك بقى ومش ابنك خادم، هيعمل ايه بقى؟ هيتعفرت عفرته مفيش بعد كده، ولازم برضه في مره من المرات حتى هتشخط فيه ولو مره في 10 سنين. لكن شوف سيدنا انس بقى يقول ايه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي مره لشيء اف قط، لم يقل لي اف قط، اف بس اقل حاجه، ولم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء تركته لما لم تفعله. شوف بقى كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى يبقى ايه مع اولاده؟ اذا كان كده مع خادمه يبقى ايه مع اولاده صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كيف يكون مع سائر امته صلى الله عليه وسلم؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ولا امرأة اي دار ده هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسوي الصفوف، كان يسوي الصفوف فبيحازي، فما كانش ضرب، فحاز فايه، فالصحابي استغل هذه الفرصة، استغل هذه الفرصة فقط، وقال انا يا رسول الله لقد اوجعتني يوم اخر، فقال ايه، خذ حقك، فاعطاه العصا في يده، فقال ولكن كنت بغير ايه، بغير ثوب، فرفع عن كشحه صلى الله عليه وسلم، فوضع خده على كشح النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلها كانت مؤامرة من الصحابي عشان يوضع خده على ايه، على كشح النبي صلى الله عليه وسلم فقط، علشان ايه، قال اردت ان لا اقاتل في سبيل الله فاموت حتى يكون اخر ما امس ان يمس جلدي جلده، يعني كان كل هدفه قبل المعركة ان يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم بس، دي حب، فرط حب صلى الله عليه وسلم. ولم يضرب امرأة قط، والرسول تزوج 11 امرأة وكان عنده ساريتين، وانت اتجوزت امرأة واحدة وشوف يا عم عملت فيها ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 زوجة امرأة، وبجميع الاعمار، اللي اكبر منه واللي متزوجة قبله وعندها اولاد، واللي لم تتزوج قبله، والصغيرة الطفلة، والارملة التي سبق لها وتأيمت، والمطلقة، تزوج جميع انواع النساء صلى الله عليه وسلم، ولم يضرب امرأة قط، وكانوا يتآمرون عليه احيانا، ولكن لم يضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، لا زوجة من زوجاتي ولا خادمة من خادمات زوجاتي صلى الله عليه وسلم. وجيء إليه، هذا انتهى حديث سيدة عائشة، ولكن هنا واو العطف هنا ليست عطفا على الحديث السابق، ولكن دي قصة أخرى في حديث منفصل، حديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح، ولم يسمي الرجل. وجيء إليه برجل، مرة وهو جالس صلى الله عليه وسلم جاء إليه برجل قابضين عليه الصحابة، فقيل هذا أراد أن يقتلك يا رسول الله. تصور انت بقى قابضين على رجل وجايبينه بيقولوا له للزعيم او للقائد ده جاي يغتالك، شوف انت القائد هيقول ايه بقى، ده ويبقى شوي، ولو قال كده يبقى عنده حق، ده ليس ككل قائد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى رد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيء اليه برجل فقيل هذا اراد ان يقتلك، فالراجل طبعا وهو قابضين عليهم جرجرين ورايحين للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وانت رايح له مش مقبوض عليك، وانت ماشي على رجليك مجرد انك تشوفه بترتعد من هيبته، فما بالك بقى مقبوض عليك كمان، ووقف امام هذه الهيبة وهذا الوقار اللي كان بيرتعد منه كبار الصحابة، ما كانوش حتى كبار الصحابة يعرفوا ينظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يرتعدون، ده انت نفسك لو جالك الرسول في الرؤية في المنام بتقوم بترتعد من هيبتي، وجيلك في المنام بعدما دفن في قبره ب14 قرن، فما بالك لو كان في حال حياته يبقى شكلك ايه، ده انت ما تحملتش انك انت تشوفه في المنام وانت بس ايه في كامل هيئتك ترتعد. فالرجل ده طبعا جاي بقى لونه مخطوف وبيرتعد وبيقولوا له هذا اراد ان يقتلك. الراجل بيرتعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه مرتعد كده صعب عليه فقال لن تراع لن تراع، هدي نفسك هدي نفسك، يعني لن تراع يعني مش هيجرى لك حاجه، اطمئن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيهديه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراع لن تراع، ولو اردت ذلك لم تسلط علي، ما تقلقش، يعني حتى لو كانوا سابوك ما كنتش هتقدر تقتلني، والله يعصمك من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال له لن تراع لن تراع، يعني مش هنقلقك ولا نعاقبك ولا نرد، ما تقلقش خالص، ولو كنت سابوك لم تسلط علي، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بوعد الله والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم، وعفى عنه وترك يروح صلى الله عليه وسلم. وحادثة أخرى، وجاءه زيد بن ثعنة. زيد بن ثعنة ده كان أعلم كان أعلم أهل عصره في إيه باليهودية، ده زيد بن ثعنة ده، ودي قصة إسلامه زيد بن ثعنة. وجاءه زيد بن ثعنة قبل إسلامه يتقاضى دينا عليه. ايه قصة الدين ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي في طرقات المدينة ومعه سيدنا علي بن ابي طالب، وكان زيد بن ثعنة معدي، فقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في الطريق بدوي، راجل عليه اثر البداوة، يعني من الريف، من ريف الحجاز. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بني فلان اسلموا وبهم شدة، وقد رجوا اذا اسلموا ان تزال ما بهم من شدة، يعني هم في مجاعة وقد اسلموا، وكان لما اسلموا متصورين ان لما هيسلموا هتزول هذه الشدة، فاني اخاف ان يفتنوا فيعودوا على اعقابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه حاجة، فزيد بن ثعنة قال للرسول صلى الله عليه وسلم اشتري منك كذا صاع بثمانين دينار على ان تعطيني اياهم في الموعد كذا، ودي لك السعر مقدم. الصاع هنقول لك عليه، الصاع ده اربعة امبر، الصاع ده حوالي ثلاثة كيلو الا ربع، ها تقريبا ثلاثة كيلو الا ربع. فالمهم فاعطى للرسول صلى الله عليه وسلم 80 دينار، واتفقوا على ميعاد الرسول صلى الله عليه وسلم هيديله قيمة الثمانين دينار دي صيعان بقى ايه من الشعير او من التمر حسب ما اتفق. واخذ الثمانين دينار الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاها للرجل وقال اذهب اغثهم به، يشتري لهم طعام وبتاع ويغثهم به. ادي سبب الدين. فجاء بقى زيد بن ثعنة قبل الميعاد بثلاث ايام، قبل ميعاد قضاء الدين ده بثلاثة ايام لسيدنا رسول الله وهو في وسط اصحاب، وحصلت هذه المحادثة. وجاءه زيد بن ثعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه. فمش داخل بقى يقول سلام عليكم أو مثلا يتكلم بأدب، لا، أول ما دخل جبذ ثوبه، يعني شده زي ما عمل الأعرابي الأولاني، فجبذ ثوبه يعني جذبه، زي قلت جبذ هي جذبه بس ترتيب الحروف مختلف لكن بنفس المعنى. فجبذ ثوبه عن منكبه، يعني شده عن كتفه لدرجة ان الثوب وقع عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم من الشد. واخذ بمجامع ثيابه، وراح مكوم كل ثياب النبي كأنه بيكتفه في ثيابه كده، وراح شده كده صلى الله عليه وسلم، واغلظ له، يعني في ايه في الحركة بتاعته. ثم قال انكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني ناس مماطلين ما بتأدوش اللي عليكم بسهولة، انكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني جمع مطل يعني جمع مماطل، مماطل اللي هو ايه يؤدي ما عليه ولكن بصعوبة شديدة عن طريق بقى المحاكم والقضايا وشغلانة، مش يدي بقى الحكاية بسهولة. انكم يا بني عبد المطلب مطل. سيدنا عمر طبعا شاف المنظر ده، فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. الرسول صلى الله عليه وسلم بنور نبوته عرف زيد بن ثعنة بيعمل كده ليه، وهو هيقول له بعد كده انا ليه عملت كده. هو عمل كل التمثيليه دي وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الدين ده بالذات فهذه الوقعة علشان يجيله قبل الميعاد ويعمل كل ده عشان يختبر في علامة من علامات النبوة مكتوبة عندهم في التوراة، عشان لو كان لقاها فيه يسلم. هو راجل بقى بيتكلم بعلم، مش راجل ماشي اي كلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وهو، يعني انا وزيد بن سعنة، بيكلم عمر. سيدنا عمر بقى طبعا انتهر وحيثور وعايز يقتله، وده يهودي وجاي يعمل كده في نبي صلى الله عليه وسلم، عملية مش سهلة. انا وهو كنا الى غير هذا منك احوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. يعني كنا اولى منك انك انت تأمره تنصحه مش تقتله. تقول لما يبقى لك حاجة عند الحد تخش بأدب تطلب، وتأمره ان انا لا اماطل، ان انا ادي للناس حقها بسرعة. يبقى ايه كان اولى بيك يا عمر تفعل ذلك. ثم قال: لقد بقي من اجله ثلاث. سيدنا رسول الله بقى بيقول حتى هو ملوش حق يقول انه احنا مطل، ده لسه فاضل ثلاث ايام على ما يجي معاد اجله، عشان ده لو جه معاد اجله واحنا ما بدناهوش يبقى نقول انت ده مطل بقى، لكن ده بقي من اجله ثلاث. وامر عمر يقضيه ماله، وامر سيدنا عمر انه يقضيه ماله بالرغم ان الميعاد ما جاش، ويزيده 20 صاعا. والزياده دي ليه؟ لما روعه، لان هو خضه سيدنا عمر، فقول له مقابل بقى انك خضيته هنزوده كمان شويه عن الاتفاق، احنا كنا متفقين على كذا هنحط له عليهم 20 صاع زيادة مقابل انك انت خضيته روعته. مفيش كرم بعد كده. وامر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب اسلامه. وذلك قال كده بقى بعد القصة لزيد بن سعنة، قال انه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا اثنتين، كان باقي خصلتين بس ناقص يعرفهم ويتأكد، لم أخبرهما، يعني لم ألاحظهما فيه. أول خصلة: يسبق حلمه جهلة. أولا دي كلمة من باب المشاكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له جهل أصلا، علشان يسبق حلمه جهل، هو أصلا ليس له جهل أصلا، لكن دي من باب المشاكلة، زي ويمكرون ويمكر الله، الله سبحانه وتعالى ليس له مكر، لكن دي من باب المشاكلة اللفظية. يعني يمكر الإنسان الخبيث والله سبحانه وتعالى يدبر فوق هذا المكر، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دي المعنى. فدي من باب المشاكلة اللفظية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له جهل، فيسبق حلمه جهله، ولكن دي من باب المشاكلة فقط. المشاكلة اللفظية يعني ايه؟ ان يجيب لفظ يشبه اللفظ ولكن المعنى مختلف. زي ويمكرون ويمكر الله، هل مكر الله زي مكر العبد؟ لكن اختار نفس اللفظ يسموه مشاكلة لفظية، لان اللفظ واحد والمعنى مختلف، يسموه مشاكلة لفظية. اول ايه خصلة: يسبق حلمه جهلة، يعني حدته، ولا تزيده. الخصلة الثانية: ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما، وما يزيدوش كمان شدة جهل الجاهل عليه إلا حلم، لأن احنا متفقين أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان حليم كلما ازدادت شدة الجهل عليه قل حلمه، حتى ينقضي حلمه فيغضب، حتى أن المثل يقول: اتقي شر الحليم إذا غضب، دليل أن الحليم لابد حيوصل مرحلة يغضب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما اشتد جهل الجاهل عليه كلما زاد حلمه، عكس البشر كلهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة أراد أن يختبرها زيد بن سعنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل هذه التمثيلية كلها، وجاءه قبل موعد الدين بثلاثة أيام، وجاءه وسط أصحابه وأساء معاملته وغلظ له في القول، حتى يرى كيف يتصرف صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف. فإن تصرف بمقتضى هذه الخصال الموجودة عنده في التوراة يكون هو النبي الخاتم فيتبعه، وإلا فيكون ليس بنبي فيتركه ويظل على ما هو عليه من يهوديته. فلما وجد هذه الخصال في نبينا صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه، ومات راجعا من غزوة تبوك، مات شهيدا في أفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كان ممن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اللي هو ايه زيد بن سعد رضي الله عنه وارضاه. فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف، لما اختبروا بهذا الموقف وجدوه كما وصف. والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة، لأن العفو لا يظهر إلا عند المقدرة، إنما بغير مقدرة يسمى عجز. لما تظلم وليس لك قدرة أنك أنت تنتصر لنفسك وتسكت، ما يقالش عليك أنك أنت عصيت وصفحت، لأن ده عجز. لكن العفو صحيح يبان لما تكون عندك المقدرة أن تنتصر لنفسك فتعفو، هو ده بقى العفو. والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه، وحسبك ما ذكرنا مما في الصحيح. يعني يكفيك بعض النماذج، لكن هنحاول بقى نمسك السيرة كلها من أول ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقاله للرفيق الأعلى، ونلتقط منها لقطات عفو النبي لا نستطيع أن نحصيها، ولكن هي مجرد نماذج. وحسبك يعني كافيك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين، يعني متواتر في المعنى، متواتر في المعنى يعني رواه الجمع عن الجمع عن الجمع مع اختلاف في المعنى، لكنه يقينا حدث مثل هذا، ليس مو متواتر معنوي. ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاتات قريش، يبقى بجانب اللي فات ده كله بلغ لينا مبلغ التواتر كيف صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فعلته قريش فيه في اول مبعثه على مدى 13 عاما، قتلت اصحابه وعذبت اصحابه وتآمرت على قتله صلى الله عليه وسلم، وتآمروا على حبسه، وأعطوا الجوائز لمن يأتيهم برأسه صلى الله عليه وسلم، وقطعوه 3 سنين في شعب بني طالب، لا يؤكلوا ولا يبيعون له ولا يشترون منه، حتى أن الصحابة كانوا يأكلون ورق الأشجار رضي الله عنهم وأرضاه. كل هذه الشدة التي رآها صلى الله عليه وسلم من قريش والمقاساة والمعاناة التي اضطرته أخيرا بعد ذلك أن يترك مكة مهاجرا خفية صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إليه، ويهاجر إلى المدينة ويخرج وواقف أمام بيته وقت خروجه 100 من الشباب الأقوياء من القبائل المختلفة، كلهم يريد قتله حتى يتفرق دمه بين القبائل، فيخرج صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، ثم يتبعونه بعد ذلك ويتبعه غيرهم حتى يصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وهو مطارد بمن يأتي برأسه صلى الله عليه وسلم، ويعد الجوائز القيمة ك100 ناقة لمن يأتيهم به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لم يكتفوا بأن بعد عن مكة، بل جيشوا الجيوش وحاربوه في بدر وحاربوه في أحد، وجمعوا القبائل عليه في الأحزاب، كل هذا فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تمكن منهم في فتح مكة، ماذا قال لهم؟ قمة العفو صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لما دخل عليهم مكة تيقنوا أنهم مستأصلين لا محالة، تيقنوا، كادوا يحلفوا ويقسموا أنهم مستأصلين لا محالة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وقد جمعهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وهو يعلم ما يدور في قلوبهم، يقولون له: أخ كريم وابن أخ كريم صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو عنهم هذا العفو العجيب، ولم يعلم هذا العفو من نبي قبله فعله لمن آذوه ولمن عادوه، فضلا عن يحدث من غيره من سائر القوات بعده صلى الله عليه وسلم. لا نبي ولا قائد يستطيع أن يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، فسبق الأولين والآخرين في العفو صلى الله عليه وسلم. من صبره على مقاتات قريش وأذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم. استئصال شأفتهم يعني استئصالهم عن آخرهم. أصل الشأفة، كلمة شأفة يعني قرحة، قرحة كانت تأتي في ايه؟ في اسفل كعب القدم. فكان العرب يكوها، اول ما يكوها يمر عليها فترة كده تعمل قشرة، والقشرة تنفصل تخف تماما، يعني تختفي تماما، ما تسيبش حتى اثر. استئصال شأفتهم، انه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيستأصلهم كما تستأصل الشأفة، يعني لا يترك لهم اثر، كانوا متيقنين من ذلك. وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم، يعني سوادهم جمعهم، الخضراء يعني جمعهم وسوادهم. فما زاد على أن عفا وصفح وقال ما تقولون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والتثريب هنا حتى اللوم، حتى اللوم، قال لهم انا مش هلوم ولا اقول لكم انتوا ليه عملتوا كده، عفو بلا لامو بلا لوم. يعني شوف اللوم حتى اقل شيء، انك تقول له ليه عملت كده بس عشان تحرجه، وتقول له انت احكم على نفسك، انا هقول لك انت عملت فيا ايه واللي تحكمه على نفسك انا موافق بيه. ما قالش كده صلى الله عليه وسلم حتى. لا تثريب يعني لا لوم عليكم، يعني ولا ملامة حتى، يعني ليس في قلبي شيء نحوك، خلاص صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع هذا. يمكن سيدنا يوسف لما فعل ذلك مع اخوته من ابيه، دول اسمهم اخواته من ابيه وكانوا مسلمين زيه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو اقوى من عفو سيدنا يوسف، لان عفو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من اخوته من ابيه، ولكن من قبيلة جمعت عليه سائر القبائل. صحيح انه منها ولكن ليس اخوته صلى الله عليه وسلم، والأخوة أقوى من قرابة القبيلة. وكانوا كفارا ليسوا مسلمين، بخلاف إخوة يوسف كانوا مسلمين ولم يكونوا كفارا. فعفو سيدنا يوسف عن إخوته أيسر من عفو نبينا عن قريش، فعفو النبي يسبق عفو يوسف، ولكن تواضعا صلى الله عليه وسلم تأسى بقول سيدنا يوسف تواضعا، ولكن هو أقوى منه عفوا صلى الله عليه وسلم وحلما، لان الموقف اقوى. اقصى ما عملوا ايه؟ هل ارادوا قتله اخوة سيدنا يوسف؟ ده اخوة سيدنا يوسف لما واحد فيهم وزهم قال نموته، قالوا لا لا لا خلاص ما نموتوش، لا نرميه في البير ويروح لحاله. يعني حتى خافوا يموتوه، يعني ما وصلش الشر عندهم ان هم حتى يتأمروا على قتله، فحفظوا عليه ووضعوه في البئر حتى تأتي ايه سيارة تاخده وتبيعه ويبعد عننا وخلاص، ويعيش في حته بعيده عننا وخلاص، احنا عايزين نخلص منه مش عايزين نموته. ده اخوه يوسف. فمؤامره اخوه يوسف كانت اخف من مؤامره قريش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتامروا على يوسف مره واحده، وتامروا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، وجيشوا له الجيوش صلى الله عليه وسلم، وخالفوه في الدين، ولم يخالفوا اخوه يوسف سيدنا يوسف في الدين. فكانت مخالفه قريش اشد من مخالفه اخوه يوسف، ولذا عفو النبي اقوى من عفو سيدنا يوسف عن اخوته. فانت تتاسى بعفو سيدنا يوسف بعفوك عن المسلمين، ولكن لا تستطيع ان تتاسى بعفو النبي، لانك لا تستطيع ان تعفو عن اعدائك صلى الله عليه وسلم. اقصى ما نقول لك اعفو عن اخيك اذا ظلمك في الميراث مثلا، اذا اخوك مثلا ظلمك في الميراث اعفو عنه، بلاش تشتكيه في المحاكم وتقاضيه، خلاص تمس دي لعاعة من لعاعات الدنيا هو طمع فيها الدهاله يا عم، وخلاص وربنا هيكرمك ويفتح عليك وما تعديهوش. تقدر عليها دي؟ والله بيقتلوا بعض عشان نص قرات ارض، نص قرات ارض بس. في راجل في البدرشين يعني جار البيت والدي من حوالي شهر، قتل اخوه علشان بيقول له اديني نص قرات حبني شقة عشان عايز اتجوز، اخوك كبير واخد الايراد كله وهيحوطه وعايز يبنيه شقه دي لوحده. فقال له طب ادينا انا نص ايراد حابني انا عليه شقه ليا وانت ابني في النص الثاني عشان انا عايز اتجوز، اخوه الاصغر منه. فلما رفض قتله بالفاس بالليل قبل الفجر. فين بقى؟ فين بقى العفو؟ وده اخوك، صحيح الثاني ظالم انا معاك، لكن مهما كان ظالم هيظلمك زي ما قريش ظلمت سيدنا رسول الله؟ مستحيل. والله لو خد كل ارثك وخد الشقة اللي انت فيها وقعدك في الشارع برضه مش هيظلمك زي ما ظلم صلى الله عليه وسلم من قريش. يبقى انت تتأسى بعفو سيدنا رسول الله مع قريش انك تعفو عن اخوانك المسلمين بس، احنا مش عايزين منك اكتر من كده. مش بقول لك تعفو عن اليهود ولا عن الكفار، لا، ده انت تعفو بس عن المسلمين اللي حواليك بس. تعفو عن ابيك ان كان بخل عليك في النفقة مثلا وانت صغير، كان ابوك بخيل مثلا وكان بيقتر عليك في النفقة، تعفو عنه وتدعي له من قلبك ان ربنا يرحمه ويغفر له. تعفو عنه ان كان حرمك من ميراث وفضل بعض اخوتك عليك في الميراث، تعفو عنه وتصفح. تعفو عن امك مثلا ان تزوجت بعد ابيك رجلا وكان سببا انك ان يطردك من الشقة وتقاسي في الحياة وانت صغير، تعفو عنها وتصفح. اقل حاجة تعفو عن ابنك في فترة مراهقته وفي فترة طيشه، يمكن يصدر منه بعض المواقف التي لا تليق، يمكن يعلي صوته عليك مرة، ولا يمكن يجي متأخر مرة، يمكن يمشي مع شباب فاسدين مرة، تعفو عنه وتديله فرصة، مش تطرده للشوارع علشان يتعلم بعد كده الإدمان ويتعلم الفساد ويكرهك طول عمره. اتعلم هذا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. تعفو عن صديقك في مهنتك لو كان ظلمك مرة ولم ينصحك، وجارك اللي مثلا آذاك ولا راح اشتكى ولا عمل حاجة آذتك وضرتك، تعفو عنه. تعيش مستريح، تنام ليس في قلبك شيء لمسلم، دي مقام عالي. ولكن وتترك الامر ده بقى لله سبحانه وتعالى، ان كان هو ظلمك ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يرد لك المظلمة، حتى يردها لك يوم القيامة احسن، بدل ما يردها لك في الدنيا. يوم القيامة الناس محتاجة لأقل شيء. فعفو النبي صلى الله عليه وسلم كان اقوى من عفو سيدنا يوسف، اقوى بكثير، وان كان تمثل به صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذا كل من أسلم بعد فتح مكة سمي من الطلقاء، فالصحابة كانوا درجات، كان أقل درجة من درجات الصحبة هم الطلقاء، أقل درجة من درجات الصحبة هم الطلقاء اللي هم أسلموا بعد فتح مكة، وأقوى درجة من درجات الصحبة هم العشرة المبشرين بالجنة أولا، ثم أهل بدر، ما هم من العشرة، ما هم بترتيب العشرة، ايوه من الطلقاء، اسلم بعد الفتح. وقال انس، سيدنا انس هنا بيروي حديث رواه الامام مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، وقال انس هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح. صلاة الصبح يعني ايه؟ في وقت صلاة الصبح، منصوبة على الظرفية، صلاة الصبح اي في وقت صلاة الصبح، ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. في عام الحديبية 80 من قريش تربصوا واستنوا كده وقت صلاة الصبح في الظلمة، وجايين علشان ايه؟ بغتة يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء معتمرا صلى الله عليه وسلم ومحرما وملبيا وقد ساق الهدي، فخرج ثمانين يقتلوه في ظلمة الصبح قبل صلاة الصبح، فقبض عليهم الصحابة. الصحابة كل اللي عملوه كانوا عاملين حراسة مشددة، فلما لقوا دول جايين حوطوهم وقبضوا عليهم وراحوا بيهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجه الله. حد يقدر يعمل دي؟ كان ممكن ياخدهم أسراء يأسرهم صلى الله عليه وسلم، بسيط، أبسط حاجة، ما يقتلهمش، ياخدهم أسراء عنده صلى الله عليه وسلم ويطلب بعد ذلك الفدية، أو يناقش قريش بهم ويقول لهم أدخلونا نفعل العمرة حتى نعطيكم هؤلاء الثمانين وإلا نقتله مثلا. كان ممكن يعمل كده ولا يعاد صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل الأعلى والأقوى صلى الله عليه وسلم. وسمي التنعيم، قولوا من التنعيم، التنعيم ده وادي شمال مكة بين جبل اسمه ناعم وجبل اسمه نعيم، والوادي اسمه نعمان، جبل ناعم وجبل نعيم وبينهم وادي اسمه نعمان، فسميت المنطقة دي الوادي كله التنعيم، وده موجود شمال مكة خارج الحرم، وهناك الوقت عملوا فيه مسجد علشان اللي عايز يعمل عمرة مثلا يكون من أهل مكة يخرج للتنعيم يحرم من هناك ثم بعد ذلك يلبي بالعمرة. نعم. فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. نزلت هذه الآية فيهم في عام الحديبية، وكان عام الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه، أبي سفيان طبعا يوم فتح مكة كان في كرب شديد، سيدنا العباس كان سبقه بالإسلام وعارف طبعا أن أبي سفيان ده في كرب شديد، ده هو اللي قاد الجيش الكفار في إيه؟ في بدر وفي أحد، وهو اللي قلب القبائل في الأحزاب كلها وجمع 10,000 جندي مقاتل من قبائل العرب كلها وحاصر المدينة وعمل حلف مع اليهود، كل ده ليستأصل شأفة المسلمين، وكان عددهم 3,000 وليسوا كلهم مقاتلين، وحاصرهم 10,000 مقاتل حصار دم 40 يوما، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في غزوة الأحزاب. كل ده عمله طبعا أبي سفيان، ودخل بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أول واحد حيقتل هو ده بقى، ده قائد الجيوش ولسه ما أسلمش. فسيدنا العباس لأنه كان بينه وبين أبي سفيان صداقة خدوا على بغلته وركبوا على بغلته خلفه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بغلة النبي عشان تبقى أمان، ما فيش أمان أما يبقى واحد راكب بغلة النبي وماشي في وسط الصحابة، حد يقدر يقرب له؟ دي بغلة النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا العباس خد بغلة النبي وركب عليها وخد أبي سفيان خلفه ومشي في الصفوف عشان يخترق الصفوف ويوصل لخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مع أبي سفيان عشان يلحق ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عن ابي سفيان قبل ما حد من الصحابه يلقطه ويقتله. سيدنا عمر شافه بالمنظر ده جري وراه، ابو سفيان بقى ايه يعني بص وراه وشايف سيدنا عمر يقول لا نجوت ان نجوت وجاري وراه، ودي فرصه لحد ما جري هو ونهر البغلة الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما سبقت ووصلوا وراحوا نزلوا من البغله ودخلوا خيمه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس ايه بابي سفيان، فدخل وراهم ايه سيدنا عمر وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اديني فرصه بقى علشان افش غلي من الجدع ده بالبلدي كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال له بتلطف وبلطف القول اللي جاي ده، وهنشوف قال له ايه بعد كده ابي سفيان. وقال لابي سفيان وقد سيق اليه بعد ان جلب اليه الاحزاب، الاحزاب كانوا سنه 5 من الهجره لما انا قلت 8 دي كان الفتح، الاحزاب كانت سنة 5 من الهجرة وكانت في شوال، في شوال سنة 5 من الهجرة. وقد سيق اليه بعد ان جلب اليه الاحزاب وقتل عمه، وهو اللي قتل عمه لانه هو اللي وز مين؟ وز وحش، ووحش ده كان العبد بتاع زكر، وهو اللي وزه وقال له يروح وقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حزن حزن شديد على عمه. وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، ومش كده وبس، ومثل بهم حتى إن في غزوة أحد لما لقوا إن الصحابة المقتولين الشهداء كانوا 70 قتلوا شهداء في غزوة أحد، ممثل بهم اللي مقطوع الأنف واللي مقطوع الأذن واللي ما ما ما واللي مشكوك البطن واللي مقطوع بعض الأطراف، فوقف أبو سفيان وقال تجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها، يعني عشان يبرأ ذمته، أنا لا قلتهم اعملوها ولا أمرتهم يعملوها ولا تسؤني كمان، يعني حتى وما تضايقنيش، يعني تجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها ولا تسؤني. قالها بصوت جهوري كده كل الناس تموت. شوف بعد ده كله وداخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل عليه كافر، واخد بالك في وقت الانتصار بقى الكبير يوم فتح مكة. فعفى عنه ولاطفه صلى الله عليه وسلم في القول، وأول ما قابله قال له إيه ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله. شوف الكلام الجميل، ويحك أنت فين عقلك؟ ده أنت راجل عندك حكمة وعندك ذكاء وعندك فطنة وعندك خبرة في الرجال وفي المواقف، وقد خبرتني في أكثر من موقف، أين عقلك حتى تشهد أن لا إله إلا الله؟ ألم يأني للذين كفروا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فتأول هذه الآية في حقه وهو كافر، فقال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال، طبعا واقف محرج أوي في نص هدومه زي ما بيقوله، فقال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. يعني بقى يعني مش مصدق نفسه ان دي طريقة خطاب الرسول. شوف عمر بيعمل في ايه وراه، وشوف سيدنا رسول الله بيقول له ايه، ففوجئ بالموقف. فقال: ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، وأسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عذر المعتذر ولو في غرفة مغلقة، يعني يعيد فيه في الملأ ثم يأتي يعتذر له في غرفة مغلقة، يقبل عذر المعتذر. مش تيجي أنت تقول أنت تشتمني قدام الناس وتيجي بعد كده تعتذر لي في حجرة مغلقة وبعدين تقول لي اعفو عنك، انت ما تعرفش انا مين، لان انت عندك نفس عايز تتشفى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده هذه النفس الشريره، ما كانش يحب يتشفى صلى الله عليه وسلم، كان يقدر المعتذر. ومن من كرامه الانسان وكرم طبعه انه يقبل عذر المعتذر. واحد قال لك متاسف انا غلطان، خلاص حتى لو كان عمل ايه تقبل عذر ولا تلومه، خلاص هو قال لك انا متاسف، ما تقولوش طب ليه عملت كذا، طب ليه مش عارف، خلاص تقبلها وكانها، وما تجيبش سيره مهما تحصل مواقف بعد كده، ما تجيبلوش سيره تاني في الموقف اللي عمله خالص. هو دي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اعداؤه كانوا بيحبوه فضلا عن اصحابه صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الاخلاق الكريمه. نعم. لا لا، ده هو اسلم بعد الفتح، حتى ان لما قال الرسول القصه دي مختصره، لو انت عايز القصه بقى بالتفصيل، لما قال له: اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: والله يعني هذا لا اشك فيه لحظه. معنى الكلام كده، قال: واني رسول الله. قال: اما هذه ففي القلب منها شيء. حتى في الموقف ده قال له كده.